يقول المرسل عصام بكري مصطفى يسأل فيقول: ما معنى الكفر بالطاغوت جزاكم الله خيرا؟ معناه براءة منه واعتقاد بطلانه. قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. معنى الطاغوت المعبود من الله، يعني يتبرأ من ذات غير الله ذات الأوثان والأصنام والجن، تبرأ منها ويعتقد بطلانها ويؤمن بأن المعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فمن يؤمن بهذا فليس بمسلم، لا بد ان يؤمن بان الله مستحق عباده، وان ذات الطواغيت وذات الجن وذات الاصنام وذات من دعا الى غير نفسه كل هذا باطل، لا بد ان يتبرع منها. والطواغيت كل من عبد من دون الله هو راضي، وهكذا الاصنام ثم طواغيت، والاشجار والاحجار المعبوده ثم طواغيت. اما الاولياء والانبياء والملائكه فليسوا طواغيت. أهل الطاغوت اللي دعا إلى عبادتهم، الطاغوت الذي دعا إلى الشرك منهم وعبادته من الشياطين، شياطين الإنس والجن هم الطاغوت. أما الأولياء المؤمنون يبرؤون الله منهم، لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله. هكذا الأنبياء، هكذا الملائكة، هكذا الجن المؤمنون لا يرضون. فالطاغوت اللي يدعو إلى عبادة غير الله أو يرضى بها كفي الأرض وأشبهها. فالبراءة من ذلك معناها البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، يعني أن تبرأ من عباده غير الله وان تعتقد بطلان ذلك، وان العباده في الحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم في سوره الحج: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. جزاكم الله خيرا. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود او مشروع او مطاع في غير طاعه الله سبحانه وتعالى، مفروض من الطغيان وهو مجاوزه في الحد. الكفر بالطاغوت معناه تركه وهجره والابتعاد عنه. الكفر بالطاغوت الذي يعبد من دون الله، فتترك عبادة الأصنام وعبادة خير الله عموما الأصنام وغيرها. قال تعالى: والرجل فهجر، رجل الأصنام هجرها تركها. وكذلك البراءة من المشركين، هذه الكفر بالطاغوت. وكذلك البراءة من كل كافر ومن كل مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله. وإبراهيم عليه السلام يقول: والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله تعالى يقول لنبيه: وما أنا إلا سبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه براءة من المشركين. فالكفر بالطاغوت إذا يعني البراءة من عبادة ما سوى الله والبراءة كذلك من المشركين ومن أعمالهم. جزاكم الله خيرا. والصالح إذا أذنتم لي، هل تتحدد الطواغيت وتختلف باختلاف الأزمنة أو لا؟ تتحدد كل ما تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر من الطاغوت. حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، والسحر من الطاغوت، وكذلك كل ما يحل بأمور التوحيد وينافق العقيدة فإنه من الطاغوت. كما قال العلامة ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، رأس الطواغيت هو الشيطان لعنه الله، لأنه هو الذي يدعو إلى الكفر وإلى الإلحاد وإلى عداوة الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ وهل تكفير القبوريين من هذه الأمة يعد من الكفر بالطاغوت؟ كيف إيش؟ كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ لأن نعتقد أن عبادة غير الله باطلة، من القبور والأشجار والأحجار وغيرها، نعتقد أنها باطلة. أما اللي يقول لا، لهم قناعتهم ولهم حريتهم، حرية العقيدة، هذا ما يفرق بين الكفر والإيمان والعياذ بالله، ولا بين التوحيد والشرك. يقول كل حر يعتقد ما يريد، يعني حر، ما هو بحر، هو عبد، هو مخلوق عبد. أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله هي الحرية الصحيحة التي تحرره من الأصنام ومن الرذائل ومن الأخلاق السيئة، من عبودية الناس والذل للناس، هي الحرية. عبادة الله هي الحرية الصحيحة. نعم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تكفيرنا للقبوريين من هذه الأمة يعد من تحقيق الكفر بالطاغوت؟ نعم، ما في شك. الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يدعو إلى ذلك، أما إذا عبد وهو لا يرضى بذلك فالطاغوت هو الذي أمره الشيطان، يعبد الشيطان ولا يعبد الرجل الصالح أو النبي، ما يعبده، يعبد الشيطان الذي أمره بذلك. وأما الرجل الصالح وأتباع الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، يقولون ما أمرناهم ولا علمنا عن عبادتهم لنا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون لأنهم أطاعوا الشياطين، هم صاروا عباد للشياطين. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإننا في هذه الجلسات وفي دراستنا لهذا الموضوع مقدمات في علم التوحيد، إنما نحرص أن نتعرف على طريق الصادقين ونعرف أهم معالمه والأسس التي يقوم عليها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نكون معهم وأن نكون منهم بإذنه تعالى. وفي هذا اليوم سوف نتطرق إلى أساس عظيم وشرط مهم في صحة الإسلام وفي صحة أصل الإيمان، وهو تابع لموضوعنا الذي تقدم أن تذكرنا حوله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. تبين لنا في دراسة شهادة أن لا إله إلا الله أنها تتضمن أسلوبين من أساليب اللغة العربية. الأسلوب الأول لا النافية للجنس، اسمها وخبرها، والأسلوب الثاني الاستثناء. وعرفنا أن هذين الأسلوبين دل على حكمين، وأن الحكم الأول مستفاد من النفي، والحكم مأخوذ من الخبر، وهو كونه حقا أو يعني الأحقية، وأنها منفية عن كل من عبد أو زعم أنه إله سوى الله عز وجل، وأن المتشهد بهذا الأسلوب يحكم حكما قويا صارما عاما شاملا على كل من عبد أو زعم أنه إله أنه باطل، يحكم عليه بالبطلان أي ليس بحق في أي زمان أو في أي مكان وجد، حتى لو لم يوجد إلى الآن فإنه قد حكم عليه. وهذا هو الكفر بالطاغوت، دلت عليه لا النافية الجنس، اسمها وخبرها. أما الحكم الثاني وهو الحكم بأن الله وحده هو الإله الحق، مستفاد من الاستثناء، وهو ما يسمى بالإثبات، أي أن الحكم الذي نفي عن جنس اسمها أثبت لما بعدها أيضا بنفس القوة، فإنه لا يوجد إلا الله عز وجل هو الإله الحق وهو المستحق للعبادة. الكفر بالطاغوت أمر عظيم، والأدلة التي وردت في بيانه واضحة تدل على أنه أساس دعوة جميع الرسل، وأنه لا يمكن أن يصح إسلام شخص ما لم يكفر بالطاغوت. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ولي الذين آمنوا، ثم ذكر قبل ذلك من هم الذين سيتولاهم الله، وما هي طبيعة الإيمان الذي سيتولى الناس عليه، وأنه يقوم على الكفر بالطاغوت مقدما ثم الإيمان بالله. وهذا المعنى أيضا في قوله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، أي بشر العباد الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ثم أنابوا إلى الله، بشرهم بولاية الله وبشرهم بكرامة الله وبشرهم بكل خير. وإذا نظرت إلى الأدلة وجدت أنها في أكثرها يبدأ بذكر الكفر بالطاغوت، وفي بعضها يبدأ بذكر حق الله، وهما كما تقدم هما الأصلان اللذان قامت عليهما شهادة أن لا إله إلا الله. الإنابة إلى الله والإيمان بالله وعبادته وحده هذا أصل، والكفر بالطاغوت أصل. ففي بعض النصوص كقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، بدأ بذكر الكفر بالطاغوت وقدمه. وفي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بدأ بذكر الأصل الأول وهو حق الله وهو التوحيد. فما هي الحكمة من ذلك أنه يبدأ تارة بالكفر بالطاغوت وتارة يبدأ بذكر التوحيد؟ بيّن أهل العلم أنه في مجال الدعوة وفي مجال البيان نبدأ بحق الله، نبدأ بالتوحيد، وأما في المجال العملي عندما يريد أن يدخل في الإسلام ويريد أن يعمل فإنه يبدأ بالكفر بالطاغوت. ومثاله أنك تقول أو أن الدعاة يبينون أن الصلاة مثلا هي الركن الثاني من أركان الإسلام ويدعون الناس إلى إقامة الصلاة، هذا في مجال الدعوة، ولكن عند التطبيق العملي فإنه يبدأ بالوضوء، يقال له توضأ أولا. وهكذا عندما ذكر الله الدعوة ودعوة الرسل بدأ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فبدأ بالتوحيد. ولكن عندما ذكر أفعال العباد فإنه بدأ بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والفائدة من ذلك أنه لا يصح إيمان العبد ما لم يكن كافرا بالطاغوت، لأن القاعدة عند أهل العلم أن التطهير مقدم على التزكية، والكفر بالطاغوت تطهير للقلب، والإيمان بالله وعبادة الله وحده من باب التزكية، والتزكية في فعل العباد مقدم، والتطهير في أفعال العباد مقدمة، بل والحقيقة أن التطهير مقدم في كل شيء، فإن الإنسان قبل أن يأكل أو قبل أن يشرب لا بد أن يطهر إناء الآنية، وأيضا قالوا أن الفلاح قبل أن يزرع لا بد أن يتفقد الأرض ويطهرها، وهكذا قالوا التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني إذا أراد أن يلبس الحلي أو أرادت العروس مثلا أن تلبس الحلي ويعني تزين لزفاف زوجها، هذا معنى المثل التخلية قبل التحلية، فإنهم لا يضعون عليها الملابس الجميلة والحلي قبل أن تتطهر وأن تتخلى عن الأوساخ. فالتطهير مقدم على التزكية في أفعال العباد، وهو في النصوص كثيرا، في النصوص كثيرا ما يأتي تقديم التطهير على التزكية في أفعال العباد. وقد مر معنا قول يوسف عليه السلام عندما بين عقيدته ودينه والسبب الذي تولاه الله عليه، قال إني كفرت، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت، الترك هنا تطهير وهو كفر بالطاغوت. وعندما بين أيضا ملة آبائه قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وأيضا في سورة الحج عندما يعني أراد الله أن يبين الأساس الأهم الذي ينبغي والوصف الأهم الذي ينبغي على الحاج أن يأتي متصفا به ذكر أولا الكفر بالطاغوت، فقال نعم لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا، ثم قال وطهر بيتي، ثم قال للحجاج فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، كل هذا كفر بالطاغوت أو أمر بالكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، أي بعد أن يكفروا بالطاغوت ويتبرأوا من قول الزور أمرهم وإلى أمرهم بالاستسلام له سبحانه وتعالى. وهكذا حتى في العبادات حتى في الأعمال الصالحة يبدأ يعني التطهر، كما أيضا في الحج في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا كله تخلية وهذا كله يعني تطهير أو تطهر. ثم قال بعد ذلك وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود، فإذا فعل الخير وتزود بعد أن تخلى عن تلك الأشياء ينفعه. وهكذا في الصلاة معلومة لكم لا بد من التطهر من النجاسات والأوساخ. وأيضا في الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في كل الأعمال لا بد أن يبدأ بالتطهير والتطهير مقدم. وعلى هذا أساس الدين، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، ومعنى ذلك أن أركان ومعنى ذلك أن شعب الإيمان تنقسم إلى قسمين، قسم من باب الترك وهو تطهير كترك المعاصي الكفر بالطاغوت وترك كبائر الذنوب ونواقض الإسلام وكبائر الذنوب وسائر المحرمات كلها من باب التطهير يتطهر منها وتطهره منها من شعب الإيمان. ثم قسم آخر وهو التزكية وهو فعل الأعمال الصالحات. هكذا الدين كله يقوم على هذين الأمرين. وأيضا عندما ذكر الله أسباب صلاح النساء الأسباب التي بها صلاح النساء وسعادتهن في الدنيا والآخرة بدأ بالتطهير، كما في قوله سبحانه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نعم، وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأما يعني بدأ بالنهي عن أشياء يعني هي من باب التطهر يعني تطهرن منها، ثم قال بعد ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ثم أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الأزواج وطاعة الله ورسوله. فبدأ بالتطهير. وهكذا كل داعية موفق وكل عالم عليه أن يبدأ بالتطهير ويعلم أن التطهير مقدم على التزكية في أفعال العباد ليس في الأهمية، وهو في نفس الأهمية لأنه لا تصح صلاة بدون وضوء وبدون طهارة، كذلك لا يصح إيمان وتوحيد بدون كفر بالطاغوت أبدا أبدا. فإن يعني الكفر بالطاغوت شرط مقدم وهو أيضا ركن يجب استمراره حتى الموت، يعني يجب أن يكون براءته وبعده وكفره بالطاغوت ملازما لقلبه دائما دائما، وهو أساس حياة القلب، لا يحيا القلب أبدا لذلك بدون هذين الأمرين بدون كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. ولذلك قال أهل العلم لا ينفع تطهير بلا تزكية ولا تصح تزكية بلا تطهير، لا ينفع لا يكفي ولا يعني لا يصح لا يكفي ولا ينفع تطهير بلا تزكية، يعني لو طهر قلبه وكفر بالطواغيت وحكم عليها بالبطلان لكنه لم يؤمن بالله لا ينفعه ذلك. وأيضا لا يمكن أن يكون عنده إيمان صحيح بالله رب العالمين وهو لم يكفر بالطاغوت، لا يمكن أبدا، لأنهما يعني ضدان لا يمكن أن يجتمعا أبدا. فلو وضع ماء نقيا طاهرا في إناء فيه نجاسة تنجس الماء، وكذلك لو وضع ماء نقيا في إناء طاهر ثم وضع عليه نجاسة تنجس الماء. لا يمكن أن يكون ما في القلب طاهرا وصحيحا والقلب متنجس بالإيمان بالطاغوت. لذلك هذا أمر مهم جدا عليه قامت دعوة الرسل، وهو أصل في معنى لا إله إلا الله، وهو شرط في صحة الإسلام. لذلك سوف نتوسع بإذن الله شيئا قليلا في ذكر معالم هذه القضية أو هذا الأمر العظيم، معنى الطاغوت وما ورد من أقوال أهل العلم في بيانه، ثم نجتهد في وضع ضابط ليجمع أنواع الطواغيت، ثم نشرح هذا الضابط، ثم بعد ذلك نأخذ أمثلة للطواغيت والتي ورد أيضا بيانها في القرآن والسنة، ثم بعد ذلك نتعرف بإذن الله تعالى على كيف يكون الإيمان بالطاغوت، وكيف تكون عبادة الطاغوت، وكيف يكون الكفر بالطاغوت، ونتأمل في ذلك إن شاء الله آيات من سورة الممتحنة. أما معنى الطاغوت فإنه يقال طاغوت ويقال طاغية، يقال طاغوت ويقال طاغية. والطاغية الطغيان عموما سواء ما يعني كان مصدره الطاغوت أو ما كان مصدره الطاغية، كله يعني من مادة طغى يطغو أو يطغى طغيانا. والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في كل شيء يقال لها طغى. إذا جاوز الحد في أي أمر من الأمور قيل له طغى، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي زاد عن حده المعتاد، طغى الماء أي زاد عن حده المعتاد. وفي قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى أي تجاوز حده، تجاوز حده. فهو في اللغة يعني يرجع إلى ذلك. لكن الطغيان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الطاغية اعتدى على حقوق الناس وأشرف وتجاوز حده في معاملة الناس فيقال له طاغية، وإما أن يكون تجاوز حده في حق الله واعتدى على حق الله فيقال له طاغوت. فإن كان طغيانه وتجاوزه حده واعتداءه وظلمه كان بالاعتداء على حق الله عز وجل وأنه ادعاه لنفسه فيقال له طاغوت، وإن كان طغيانه في حق الناس وفي حق العباد وفي أمور الدنيا فيقال له طاغية. هذا المعنى اللغوي، لكن سأقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في تفسيرهم للطاغوت في الشرع، في الشرع ما هو الطاغوت. وهذه التعاريف تختلف باختلاف الآيات المبينة للطاغوت، فإنه قد يأتي في آية ويراد به كذا، وقد يراد ويأتي بآية أخرى ويراد به معنى آخر، وقد يكون في السياق عموم. لكن كل ما ذكره السلف الآن يعني أحب أن أقول أنه من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، يعني تفسير الشيء ببعض أفراده. يعني كيف يكون تفسير الشيء ببعض أفراده؟ لو سألك شخص أعجمي قال لك ما معنى نقود، النقود في لغة العرب مثلا، فربما يعني البعض يفسر له النقود، يخرج له ريالا ويقول هذا نقود أو الريال هو النقود، وربما شخص آخر قال له الدولار هو النقود، أو ربما فسر له بالدينار الكويتي أو بغيرها من العملات. هذا تفسير للشيء ببعض أفراده. لكن وهناك تفسير يكون بضابط أو حد أو تعريف جامع مانع، فما سنذكره الآن هو اجتهاد يعني من أهل العلم أكثره في المعنى الأول، وهو تفسير الشيء ببعض أفراده، تفسير الشيء ببعض أفراده. وهناك محاولات لبعض أهل العلم في وضع ضابط أو تعريف للطاغوت، لكن سننتهي إلى وضع ضابط يعني نرى أنه يشمل جميع أنواع الطواغيت. من أهل اللغة الواحدي مثلا قال، يعني وهو يفسر الطاغوت في الشرع، يقول قال جميع أهل اللغة، جميع أهل اللغة الطاغوت جميع ما عبد من دون الله، جميع ما عبد من دون الله، يعني أهل اللغة جميعا قالوا أن الطاغوت في الذي يعني ورود الطاغوت في الكتاب والسنة إنما يراد به جميع ما عبد من دون الله. وأحب أن أبين أن العبادة ليست فقط هي في يعني التقرب إلى الله أو التقرب إلى المعبود بالعبادات، إنما هي تشمل أيضا الطاعة، طاعتهم في استمداد الأمر وفي التحليل والتحريم، وأخذ دينهم منهم يعتبر عبادة. وهكذا يعني قصدهم في أي أمر هو يعني من حق الله أو من خصائصه فإنه يكون عبادة له. قال الجوهري الطاغوت هو الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. الطاغوت هو الكاهن، الكاهن لأنه يدعي علم الغيب، الشيطان لأنه يدعو إلى عبادة غير الله وينسب حق الله إلى غير الله يزينه للناس. وثم قال وكل رأس في الضلال، كل من كان رأسا في الضلال، والضلال لا شك أنه هو أساس الضلال، هو الضلال في التوحيد في معرفة الله، فكل ضلال ينشأ عن ذلك. فكل من نسب يعني كل من نسب شيئا من حق الله لغير الله وزعم أن غير الله له شيء من خصائص الله أو يجوز أن يصرف له شيء من حق الله فهذا رأس في الضلال حتى لو لم يدعو إلى نفسه. لذلك الشيطان هو رأس كل ضلال، فإنه يدعو إلى الشرك. وقال الإمام مالك رحمه الله وغير واحد من السلف والخلف كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. يعني هذا إجماع من أهل العلم وأهل اللغة على أن من عبد أي صرفت له عبادة من دون الله فهو طاغوت. وروي أو قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسرين الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. الإمام ابن كثير رحمه الله علق على هذا في قوله وهذا قول قوي جدا، وهذا قول قوي جدا، فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية، كل ما عليه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية هم عبد الطاغوت. فهو الآن سيفسر يربط بين الشيطان وبين ما عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان، عبادة الأوثان عبادة الطاغوت، والتحاكم إليها، التحاكم إلى غير الله عبادة للطاغوت، والاستنصار بها. يعني أن الشيطان زين لهم ذلك ودعاهم إلى ذلك. فإذا قلنا أن الشيطان هو الطاغوت بمعنى أن كل طغيان وجد في الأرض فإنما زينه الشيطان للناس، هو الذي يعني زين لهم أن يعبدوا الشيطان، وكونهم يتقربون إلى أوثانهم بأنواع من القربات هذه عبادة لهم وهي عبادة للطاغوت، والتحاكم إليها كونهم يستمدون الشريعة أو يتحاكمون إلى غير الله هذا أيضا عبادة للطاغوت، كونهم يستنصرون بها ويعتقدون أنها لها أثر في نصرهم وفي عزتهم هذه عبادة وتوكل على الطاغوت، كلها إذن يعني عبادة للطاغوت زينها الشيطان لهم. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال في رواية عنه الطاغوت هو الجبت والأصنام، الطاغوت هو الجبت والأصنام، والطاغوت هو تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديها يغبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. إذن فسر ابن عباس في هذا القول الطاغوت بأنه الجبت وأنه الأصنام، ثم فسره بمعنى آخر وهو قال أيضا معنى الطاغوت يشمل تراجمة سدنة الطاغوت، التراجمة، لأن الأصنام لا تتكلم، الأصنام لا تتكلم، ولكن عندها أناس ملازمين لها هم سدنة الطاغوت، يعني يعبرون عنها أو يغبرون عنها الكذب، يعني يخترعون الكذب وينسبونه إليها، يقولون هذا الصنم أو هذا القبر أو هذا المشهد أو هذه الشجرة جاءها إنسان مشلول فمثلا شرب من مائها أو تمسح بها أو دعاها فقام يمشي، وجاءها إنسان كفيف البصر فردت عليه، يغبرون عنها الكذب، يكذبون ويقصون القصص والروايات التي يضلون بها الناس. هذا المعنى ظاهر جدا الآن في كلام ابن عباس، أن سدنة الطاغوت هم طواغيت، لأنهم يعني يعملون عمل الشيطان، لأنهم يزينون للناس عبادة غير الله وينسبوا لغير الله شيئا من خصائصه أو من حقه، فهم بهذا الاعتبار هم طواغيت، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى نعم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يقول أن هؤلاء سدنة الطاغوت كلما لاح للناس شيء من الحق ويعني جاءهم من يدعوهم ويبين لهم التوحيد عمد هؤلاء سدنة الطاغوت إلى الشبهات والمتشابهات والمنامات والروايات فأضلوا بها الناس، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات بهذه الشبهات والأكاذيب والروايات والقصص التي يخترعونها، يمدونهم في الغي، كل ما لاح لهم شيء من النور يعني احتووهم بهذه التلبيسات ويعني أعادوهم إلى نعم الضلال. وقال في رواية أخرى الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. على كل حال الكاهن طاغوت والساحر طاغوت والشيطان طاغوت، كل هذه من أفراده، أما الكاهن فلأنه يدعي من الغيب، والساحر لأنه يدعي التأثير والربوبية بالسحر، لذلك تجد يعني مشائخ الصوفية أو ولاة الصوفية يستعملون السحر، يدعون أن لهم كرامات وأن لهم أشياء خوارق للعادات، يريدون من الناس أو يوهمون الناس أنهم لديهم قدرة على التصرف في الكون بالسحر، فالسحر إذن سلاح من أسلحة الطواغيت، فالساحر إذن يكون طاغوتا لأنه يقترن به ادعاؤه لعلم الغيب ويقترن به أيضا ادعاؤه للتأثير والتدبير، وهو أيضا طاغوت من أوجه كثيرة. الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم رحمهم الله يعني حاول وضع تعريف، يعني تعريف يشمل الطواغيت، فيقول ابن جرير رحمه الله الصواب عندي في الطاغوت، يعني بعد أن ذكر أقوال السلف من قال أنه الساحر ومن قال أنه الذي يحكم بغير ما أنزل الله ومن قال يعني أنه الكاهن ومن قال أنه الجبت ومن قال أنه الأصنام، يعني قال الصواب من القول عندي أنه كل ذي طغيان على الله. إذن الطغيان يكون هنا على الله، يعني ادعى شيئا من حق الله، فإذا ادعى شيئا من حق الله يكون طاغوتا، أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا من كان. هذا كلام الإمام ابن جرير رحمه الله. عرف الطاغوت بأنه كل ذو طغيان على الله. فهذا الحد يعني قوي جدا، كل ذي طغيان على الله، يعني كل من ادعى شيئا من حق الله لكنه بعد ذلك حصره في العبادة، لأنها هي المقصد. يعني كل من يطغو الآن ويدعي الربوبية أو يدعي الإلهية أو يدعي علم الغيب، هو إنما يريد الناس أن يعبدوه، فهدفهم كله يرجع إلى أنهم يريدوا أن يستعبدوا الناس بأي وسيلة، ولأن في قلوبهم كبر واستكبار وتعاظم ما هم ببالغين. فهم إذن يعني مقصدهم هو أن يعبدوا. فإن ادعى علم الغيب فإن من جاءه يسأله عن الغيب هو عابد له. فإذا حصره في العبادة، فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له، كما قال فرعون لئن اتخذت إلها غير، هنا بالقوة يريده، يعني بالقوة يريد أن يقهره فيصرف له عبادة ولو بالقوة. أو يعني فرعون استخدم الأسلوبين مع بني إسرائيل، يعني استخدم القوة، ومع قومه استخف قومه فأطاعوه، تلاعب بعقولهم. سواء عبد بالقوة والقهر أو عبد بالاختيار أقنع الناس فعبدوه، هو طاغوت لا فرق. ثم قال سواء كان هذا الطاغوت شيطان أو وثن أو صنم أو كائنا من كان، أي شيء عبد فهو طاغوت إلا ما سيرد الاستثناء، يعني الاستثناء فيه سيأتينا في الضابط إن شاء الله وفي كلامه العلم. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. عرفنا أن كلمة ابن جرير أدق، لأنه قال كل ذي طغيان على الله، يعني تجاوز حده وكان طغيانه اعتداء على حق الله، فيخرج منه الطاغية الذي يعتدي ويتجاوز حده ويعتدي على الناس. قال: من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني سواء عبد ورضي فهو طاغوت، أو متبوع، يعني المتبوع هو العالم، عالم يعني يشرع للناس خلاف شرع الله فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويشرع لهم ما لم يأذن به الله فيتبعونه، فهذا يكون يعني طاغوت. أو مطاع، سواء كان رئيسا زعيما أو كان عالما، ما دام أنهم يطيعونه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وفي أن يشرع لهم ما لم يأذن به الله، يتخذونه مصدرا لشريعتهم وتشريعهم، فإنه يكون طاغوت. الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، بعد أن ذكر ما قيل في أنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو حيي بن أخطب وهم من زعماء اليهود، أو إلى حاكم الجاهلية وغيره، قال: والآية أعم من ذلك، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. يعني كل شيء جعل مصدرا نأخذ منه شريعتنا أو نتحاكم إليه عند اختلافنا أو في خصوماتنا فإنه طاغوت. لذلك تجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المنزلة قال اعتبر المجاز من الطاغوت، أظنه قال الطاغوت الرابع المجاز، فجعله طاغوت. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يجعلوا المجاز وعلم الكلام مصدرا للتشريع ومصدرا لمعرفة الله عز وجل، فجعلوا المجاز وعلم الكلام ندا لله عز وجل وندا للقرآن والسنة، فهو طاغوت بهذا المعنى، تجاوزوا به حده وزعموا أنهم بالمنطق وعلم الكلام يستطيعون أن يعرفوا الأسماء والصفات، فتجاوزوا به حده فسماه رحمه الله الطاغوت. ومن ذلك أن بعض أهل العلم المعاصرين قال أن فقه الواقع طاغوت، هو يقصد الذين يقولون أننا نأخذ ديننا ونحكم الواقع في معرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل والصواب من الخطأ. كان يأتي إنسان مثلا إذا طرحت قضية تعدد الزوجات، هل يجوز تعدد الزوجات في الإسلام؟ هل هو أو هو كيف هو؟ هل هو من باب الخطأ أو من باب الصواب؟ قال ننظر في الواقع، انظر إلى الواقع، ما هي المشاكل التي تحصل والجرائم والنكد، ويذكر لك السلبيات. هنا هو تحاكم إلى الطاغوت لأنه أراد أن يعرف حق، يعني هذه الشريعة هل هي يعني صواب أم خطأ، يعني هل هي تشريع صحيح سليم أم غير ذلك، هل هو من باب الصلاح أم من باب الفساد، بالرجوع إلى الواقع. إذا كان هكذا فالواقع الآن أصبح طاغوتا تجاوزوا به حده. أما فقه الواقع فإنه كما بينه أهل العلم قد يكون حق لا شك فيه، وقد يكون من باب أنه حق يراد به باطل، وقد يكون من باب أنه طاغوت. فإذا كان قوله نعرف الواقع أنه لا يفتى ولا يتكلم في الأحكام إلا عن معرفة بواقعها وتصور لحقائقها، هذا صحيح وواجب، ولا يمكن لأحد أن يعني يصدر حكما أو يتكلم في الأحكام إلا وهو عارف لتصورها، وهذا ما يسمى بفقه الواقع. وأما إذا أراد بفقه الواقع أن هناك أناس يعرفون الواقع وهناك أناس يفتون في القضايا بدون معرفة للواقع، أي بدون تصور، ويتكلم عن فقه الواقع ليقول أن هناك أناس ما عرفوا الواقع، وكأنه يقول أنهم تكلموا في هذه الأشياء بلا علم، فهذا كلام حق أريد به باطل. وإذا أراد بفقه الواقع أننا نعرف أحكامنا ونعرف ما ينبغي علينا أن ننهجه في مناهج حياتنا وفي وضع التصورات لحلول الأمة الإسلامية بالنظر إلى الواقع، سواء كان الواقع التاريخي أو واقع الناس المعاصر، إذا كان يقصد ذلك كما يزعمه بعض المفكرين يقول أن الزمان اختلف وأننا يجب أن نفسر القرآن وأن نطلق الأحكام من منطلق الواقع، الواقع تغير، هذا إذن يكون طاغوت. وهكذا يعني كلام ابن كثير يشمل هذا، كل من ترك الكتاب والسنة ويعني استمد شريعته وتحاكم إلى ما سواهما فإنه طاغوت. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والطواغيت كثيرة، أي باعتبار أفرادها، الطواغيت كثيرة باعتبار أفرادها، ورؤوسهم خمسة، يعني كل هذه الأفراد الكثيرة ترجع إلى خمسة أصول أو رؤوس. إبليس لعنه الله لأنه يدعو إلى كل شر ولأنه يدعو إلى الطغيان، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني قد يعبد وهو لم يدعو فيرضى، وقد يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادة غيره سيأتينا، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت لأنها كلها ترجع إلى تعبيد الناس إلى غير الله، إلى تعبيد الناس لغير الله سبحانه وتعالى. بعد أن عرفنا هذه الأقوال للسلف الصالح في تعريف الطاغوت، أحب أن أذكر لكم ضابطا يعني اجتهدت في وضعه، أرى أنه يجمع يعني يكون حدا جامعا لتعريف الطاغوت أو يدخل فيه جميع أنواع الطواغيت. فيقال أن الطاغوت هو كل مخلوق تجاوز حده، كل مخلوق تجاوز حده فادعى لنفسه أو لغيره، فادعى لنفسه أو لغيره شيئا مما تفرد الله به أو نسب إليه ورضي أو كان في حكم راضي. كل مخلوق تجاوز حده فادعى لنفسه أو لغيره شيئا مما تفرد الله به أو نسب إليه ورضي أو كان في حكم الراض. هنا يدخل معنا في حد الطاغوت، يعني باعتبار من عبدوا أو صرف لهم شيء من حق الله أو مما تفرد الله به، يدخل معنا خمسة أنواع ويخرج نوع واحد ليس بطاغوت، وإن كان قد عبد من دون الله أو زعم أن له شيء من حق الله. أما النوع الأول فهو من ادعى لنفسه شيئا مما تفرد الله به، من ادعى لنفسه شيئا مما تفرد الله به. ونحن عرفنا أن الذي تفرد الله به ينقسم إلى قسمين: قسم هي خصائص الله عز وجل ويراد بها أسماؤه وصفاته وأفعاله، والقسم الثاني حقه على عباده وهي العبادات التي أمر سبحانه أن يعبد بها ويتقرب إليه بها. فمن ادعى شيئا من ذلك فإنه يكون طاغوت ادعاه لنفسه، وهذا قصد أهل العلم بقوله من عبد من غير الله، أو ادعاه لنفسه ادعاه لغيره ادعاه لغيره، كان يقول أن الكواكب هي أجراء نفوس أو عقول فعالة، بمعنى أنها تدبر في الكون فنسب إليها التدبير، أو قال الأئمة فيهم نور من نور الله ولهم قدرات وظهروا بصفات الله فهم يتصرفون في الكون، أو قال أن الأئمة أو الأولياء ومشايخ الصوفية وصلوا إلى درجة عالية فأعطاهم الله السر فهم يتصرفون ويدبرون. يعني هذا لا يدعي نفسه وإنما يدعي لغيره، وهذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان يعني إبليس، وله يعني جنود كثيرون يقومون بهذه المهمة، ومنهم سدنة الطاغوت، يعني هؤلاء الذين يكونون عند القبور وعند المشاهد ويزينون للناس إما بكتابة الكتب أو بالقصص أو غير ذلك. فهؤلاء إذن يعني طاغوت حقيقي، من ادعى شيئا من حق الله لغير الله فهو طاغوت حقيقي، ومن ادعى شيئا مما تفرد الله به لنفسه فهو طاغوت حقيقي. إذن عندنا نوعان هما من الطواغيت الحقيقيون، وعندنا نوع ثالث أيضا طاغوت حقيقي، وهو من نسب إليه شيء من حق الله ورضي، رأى الناس تعبده ويطوفون به ويدعونه من دون الله ويرجونه ويعتقدون فيه وهو يرضى بذلك لا ينكره، هذا طاغوت حقيقي. إذن أصبح معنا ثلاثة أنواع هي من الطاغوت الحقيقي: من ادعى لنفسه شيئا مما تفرد الله به طاغوت حقيقي، من ادعى لغيره لصنم أو نبي أو ولي أو ملك أو نجم أو قبر، من ادعى شيئا من حق الله لغير الله فهو طاغوت حقيقي، ومن نسب له شيء أو صرف له شيء من حق الله فهو طاغوت حقيقي. هذه ثلاثة أنواع من الطواغيت الحقيقيون. بقي عندنا نوعان: نوع صرف له شيء من حق الله وعبد من دون الله لكنه لم يرضى، فهذا وإن كان قد عبد وصرف له شيء من حق الله لكنه ليس بطاغوت، لأنه سيأتينا لماذا. والنوع الرابع: ما كان في حكم الطاغوت، وهي الأصنام والأوثان والكواكب والمشاهد والنصب التي صرف لها شيء من حق الله أو فعل عندها ما لا يجوز صرفه إلا لله أو ادعي أن لها شيء من خصائص الله، فهذه في حكم الطاغوت لأمرين. نقصد بحكم الطاغوت أنها تعامل في الدنيا وفي الآخرة معاملة الطاغوت لأمرين. الأمر الأول أنه صرف وزعم لها ما لا يجوز إلا لله، فهي يعني طغي فيها، يعني رفعت عن حدها وتجاوز الناس فيها قدرها. والمعنى الثاني أنها تعامل معاملة الطاغوت أنها يوم القيامة ستكون مع من عبدها وتعامل معاملة الطواغيت، لأنه من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو من عبد ورضي أو من دعا الناس إلى عبادة غير الله أو صرف شيئا من حق الله لغيره، فإنه يوم القيامة سيقذف في النار مع من عبده. وستعامل الأصنام أو الجمادات التي عبدت من غير الله ستعامل هذه المعاملة، أي أنها ستطرح معهم في النار وتبكيتا لهم، ويقال هذه الآلهة التي عبدتموها والطواغيت الذين يعني تعلقت قلوبكم بهم في الدنيا هم معكم الآن في النار فلينفعوكم، تبكيتا لهم. أما النوع الثاني الرابع سنقف معه وقفة مهمة، وهي ما كان من عبد أو صرف له شيء من حق الله لكنهم لا يرضون بذلك. عندما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، معناها أنتم وما تعبدون أي أنتم والطواغيت التي عبدتموها سوف يجمع بينكم في النار. بعض الجاهليين ما كان حاضرا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لكن عندما سمع بها قال لو كنت حاضرا لخصمت محمد أي لحججته، فقال هذا عيسى بن مريم عبد من دون الله أفيكون في النار؟ هذه شبهة. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لماذا استثنوا مع أنهم عبدوا؟ استثنوا من ذلك لأمر مهم، لولاه ما نفعهم ولولاه لكانوا مع من عبدهم. أمر مهم جدا. الأمر الأول أنهم سيتبرؤون حتما، إن علموا بذلك في الدنيا فإنهم سيتبرؤون منه براءة عظيمة وسوف يؤتى بكل من عبد من دون الله أو كل من زعم أن له شيء من حق الله قليلا أو كثيرا سيؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم الناس عبدوك ماذا تقول؟ الناس زعموا أنك ابن لله ماذا تقول؟ الملائكة الأنبياء كلهم سيسألون وسوف يتبرؤون يوم القيامة. فلأجل ذلك أنهم إن علموا وهم أحياء فإنهم سيتبرؤون، وإذا لم يعني كانوا قد ماتوا أو لم يعلموا في الدنيا فإنهم حتما سيتبرؤون يوم القيامة، ولولا هذه البراءة لكانوا في حكم الطواغيت بل لكانوا الطواغيت. أما أمثلة البراءة في الدنيا فهي كثيرة، فإنه لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد ما شاء الله وشئت، انتفض النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. هذه التسوية التي ما قصدها السائل، مع ذلك أفزعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا. ولما جاء الأعرابي قال إننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف لأنه تصور هذا المعنى، كيف يستشفع بالله على أحد؟ الله أجل وأعظم من هذا. خاف وقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد. هذا أمر خطير أن يقبل النبي هذا الأمر وأن يطغى به إلى هذا المنزل، يكون هو يعني العظيم والله يشفع عنده لأحد. خاف أنه يرفع عن حده، يعني لو أقره لأصبح هذا نوع من الطغيان. علي بن أبي طالب، جاءوا ناس من السبائية وأخذوا يطوفون ببيته ويقولون كلاما لا يفهم، فأخذ الناس يستغربون من هذا التصرف وسألوهم ماذا تفعلون، قالوا أنت ما معنى أنت؟ قال له بعضهم أنت الله. فلما سمعها وقف شعر رأسه وغضب غضبا شديدا وقال كلمته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أضرمت ناري ودعوت قنبرا. خاف أن ينزل به عذاب، يعني وهو يعني يسمع هذا القول ولا ينتقم لله ممن يقول هذا القول العظيم. قيل أنه من شدة الغضب حرقهم بالنار أو أراد أن يحرقهم بالنار من شدة الغضب. لا يمكن أبدا أن يسمع قولا مثل هذا ويرضى، هذا أمر عظيم جدا. ومثله ابنه محمد بن الحنيفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أمه من بني حنيفة فنسب إلى أمه، قيل محمد بن حنيفية للتفريق بينه وبين الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله عنها. سمع أن هناك رجلا يقال له المختار ظهر في العراق يزعم أنه يدعو لمحمد بن الحنيفية، ولا زال يترقى حتى زعم لهم أن محمد بن الحنيفية هو الله، أنه هو الله. فلما سمع محمد بن الحنيفية أن هذا الرجل يقول عليه قولا زورا، رأى أنه حتما عليه أن يذهب إلى العراق وينكر عليه، وراسل بعض أهل العراق وقال أنه يكذب عليه. قال له الناس: إننا نقرأ كتابك على الناس ويقولون هذا كذب، أنتم تقولون عليه قولا زورا. فعزم على أن يذهب إلى العراق. فلما سمع المختار أنه سيأتي قال لأتباعه: إن لمحمد بن الحنيفية علامة، وهي أننا نضربه بالسيف من وسطه فلا يقطعه السيف، فكل من يأتيكم ويقول أنا محمد بن الحنيفية سوف نوقفه ونضربه بالسيف، فإن مات فهو كذاب. عندها رجع محمد بن الحنيفية لأنه عرف أن هذا شيطان، لكنه كل من جاء في الحج أخذ يبين لهم ويرى واجبا عليه أن يرد على طغيان هذا الخبيث. إذن لا يمكن لإنسان أن يبقى مسلما فضلا عن أن يكون ولي أو عالم وهو يقر هذا الأمر، لا بد أن ينكر في الدنيا أن عرف، وإذا كان من الأموات فكلهم سيؤتى به يوم القيامة، كلهم سيؤتى بهم يوم القيامة ويقال: هؤلاء عبدوكم ماذا تقولون؟ هل أنتم دعوتموهم إلى هذا؟ هل أنتم تقبلون هذا؟ أقرأ عليكم بعض الآيات التي تبين هذه الحقيقة، وهو أن كل من عبد فإنه لن يسلم إلا إذا هو تبرأ، لا بد من البراءة. يقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ثم يقول للملائكة، يجمع الذين عبدوا الملائكة، كل من عبد الملائكة يجمعون، يقال لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فيخافون، الملائكة تخاف، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن لأن الجن هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة وزينوا لهم عبادة الملائكة، فهم أطاعوهم، فهم في الحقيقة عابدون لمن دعاهم، تبرأت الملائكة. لذلك قلنا أن من أنواع الطواغيت الحقيقية من نسب شيئا من حق الله لغير الله، من دعا إلى عبادة غير الله، من زعم أن عيسى ابن لله، من زعم أن الملائكة بنات الله، هذا الداعي هو طاغوت حقيقي. والذين أطاعوه هم في الحقيقة لا يعبدون الملائكة ولا يعبدون النجوم، إنما هم يعبدون الذين زينوا لهم ذلك وهم الجن. أيضا نبي عبد من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يسأل أمام من عبده أيضا، قال سبحانك ما يمكن أبدا، ما يكون، نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن ماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يتبرأ عيسى من هذا، يتبرأ عيسى من هذا. ثم هناك آية عامة في كل من دعي، كل من عبد يوم القيامة سوف يكفر به، سوف يكفر بهم، يعني ينكر هذا، يتبرأ منهم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لابد من هذا الكفر، هذا براءة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا تجد أحدا يمكن أن يخبرك خبرا حقا صادقا أحسن من خبر الخبير الله سبحانه وتعالى. هذا حالهم في الدنيا وهذا حالهم في الآخرة، لا ينفعون في الدنيا وسيتبرؤون منهم يوم القيامة. من ادعى لنفسه شيئا من حق الله مما تفرد الله به، أو دعا لغيره، أو دعي نسب إليه ورضي، هؤلاء طواغيت حقيقيون. وعندنا ما كان في حكم الطاغوت، وهي الجمادات التي نسب إليها شيء من حق الله، نسب إليها شيء من حق الله، فهي في حكم الطاغوت. والخامس هم الذين عبدوا من دون الله أو نسب إليهم شيء من حق الله لكنهم لم يرضوا بذلك، ولكنهم أيضا سيتبرؤون يوم القيامة. فالذين عبدوهم هم عبد الطاغوت، الذين عبدوهم هم عبد الطاغوت، لكنهم ليسوا من الطواغيت لأنهم يتبرؤون وينكرون في الدنيا والآخرة. هنا نريد أن نأخذ أو يعني معنى الإيمان بالطاغوت، ومعنى الكفر عبادة الطاغوت، ومعنى الكفر بالطاغوت. أما الإيمان بالطاغوت فإنه يكون إذا ادعى مدع شيئا من حق الله، أو نسب إليه ورضي، أو نسب إلى شيء من الجمادات شيء من حق الله مما تفرد الله به من خصائصه أو من حقه، إذا نسب هذا الشيء له، فإن من سمع به وصدق فإنه يكون قد آمن بالطاغوت. إذا قال قائل مثلا أن الشيخ فلان أو الولي فلان أو السيد فلان يعلم الغيب، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه من تقرب إليه ويعني ذهب إلى قبره وحج إلى قبره ودعاه أو تصدق عند قبره أو رجاه فإنه ينفعه، سمع هذا فصدقه قال صحيح، هؤلاء أولياء الله، هؤلاء لهم كرامة عند الله، هؤلاء يطلعهم الله على سره. هنا أصبح مؤمنا بالطاغوت، هذا الإيمان بالطاغوت. أما عبادة الطاغوت فتكون بالعمل بموجب ذلك العلم، إذا قصده وعمل ذلك العمل تقرب إليه. مثلا سمع شخص في الصين أن رجلا في أمريكا يعلم الغيب، يدعي علم الغيب مثلا، فقال هذا صحيح، هؤلاء أناس إذا وصلوا إلى درجة الاتحاد أو الفناء انكشفت لهم الحقائق كما هي عليه في اللوح المحفوظ، وأصبحت قلوبهم هي اللوح المحفوظ، وأشرقت فيها المعارف والعلوم، فهذا صحيح. هنا يكون آمن بالطاغوت، صدقه آمن به. فإن كتب إليه أو اتصل عليه في الهاتف أو ذهب إليه يسأله عن أمور مغيبة يكون قد عبد الطاغوت. إذن تصديقه إيمان بالطاغوت، العمل بموجب ذلك التصديق يكون عبادة للطاغوت. أما الكفر بالطاغوت فإنه أولا يكون كما في الآية التي سنأتي إليها في آية سورة الممتحنة، إنا براء منكم مما تعبدون بالله من دون الله كفرنا بكم، يكون أولا بالكفر بهم، أي ننكر إنكارا قويا حاسما أن يكون هذا الأمر صحيحا، ونحكم بأنه باطل، نقول نعوذ بالله هذا كذب. إذا سمع هذا ما ينسب إلى الطواغيت يكفر به، يعتقد بطلانه ويجحد أن يكون صحيحا. وإن كان بعض العلم يتحفظ على كلمة يجحد، لكن الإمام ابن كثير فسر بها هذه الآية كفرنا بكم، لكن نقول أن يعتقد بطلان ذلك وأن ينكره أشد الإنكار، ولا يكتفي بل لا بد من البراءة، إني لعملكم من القارين، إنا براء منكم، يعلن براءته من هذا المنكر، يقول هذا أمر ليس بصحيح، هذا كذب على الله، هذا شرك، هذا طغيان، يتبرأ بقلبه ولسانه، يعلن براءته. ولا يكفي هذا كما سيأتينا إن شاء الله، حتى يبغضهم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الكفر بالطاغوت يشمل الحكم ببطلانه وإنكار صحته والبراءة منه وعداوتهم وبغضهم والتحذير منهم. نأخذ أمثلة يعني يتضح بها التعريف، ويتضح بها أيضا كيف يكون الإيمان بالطاغوت، وكيف يكون الكفر بالطاغوت، وكيف يكون عبادة الطاغوت. مما تفرد الله به أنه سبحانه وتعالى له الذات المقدسة وله الأسماء الحسنى وصفات الكمال، فلو ادعى مدع أن هناك من الخلق من يكونون مظهرا لصفات، أن هناك ولدا لله، أولا من ادعى أن لله ولد سواء بنتا أو ولدا فإنه هنا ادعى أن لله مماثلا في ذاته وأسمائه وصفاته، لأن الولد صنو أبيه، يعني الإنسان ولد الإنسان يأتي بصفات الإنسان، وولد الحيوان يأتي بصفات الحيوان، وصنو النخل يأتي مثل النخل بصفات النخل، فكل ولد يأتي بصفات والده. فلو كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان هناك ولد لأن الولد مثل أبيه يأتي بصفات والده. فكل من نسب لله ولدا فإنه قد جعل له، يعني قد زعم نعم، فإنه قد دعا إلى الطاغوت وجعل ذلك الذي نسب أن له ولد أنه ولد لله طاغوتا. فهنا من صدقه في هذا الزعم فإنه قد آمن بالطاغوت. فإذا ذهب يعبد من يظن أنه ولد لله يكون قد عبد الطاغوت. من يزعم مثال آخر، من يزعم أن بعض الخلق كما يقول ابن عربي أخزاه الله أن هناك إنسان كامل، وأن الإنسان الكامل هو مظهر صفات الله الإلهية، مظهر صفات، يعني أن صفات الله تظهر في الإنسان الكامل. وجاء شخص في هذا الزمان اسمه الفاسي يسكن في بريطانيا، وزعم أنه هو قطب القرن العشرين، وأنه الإنسان الكامل، وأنه مظهر صفات الله الإلهي. هذا طاغوت، طاغوت حقيقي، فمن صدقه بهذا الزعم فإنه يكون قد آمن بالطاغوت. ولو أنه كتب إليه أو ذهب إليه يتقرب إليه ليحصل على خير أو يتقي بذلك شرا فإنه يكون قد عبد الطاغوت. كذلك مما تفرد الله به أنه هو الرب الخالق المتصرف في الكون صاحب الأمر، فمن ادعى لنفسه كبعض يعني أئمة الرافضة أو مشائخ الصوفية، إذا ادعى لنفسه أنه يتصرف في الكون وأنه لديه الأمر إذا قال شيئا كان، أو ادعى أن الأولياء يتصرفون في الكون، ادعى لغيره، فهذا يعني طاغوت، من زعم أن له شيء من حق الله. فمن صدق ذلك فقد آمن بالطاغوت، ومن ذهب إليه يدعوه أن يجلب له رزقا أو أن يدفع عنه ضرا أو أن يجلب له خيرا فقد عبد الطاغوت. أيضا مما تفرد الله به أنه الإله الحق الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا إليه سبحانه، إلا له. فلو أن شخصا ادعى لنفسه أو رأى الناس يعبدونه ورضيه، أو ادعى لغيره أن فلانا أو القبر الفلاني أو المشهد الفلاني يعني من جاءه ومن عبد عنده أو من تقرب إليه نفعه فسمع بذلك فصدق فقد آمن بالطاغوت. وإذا ذهب يعبده ويتقرب إليه فإنه يكون قد عبد الطاغوت. ومن الأمور التي تفرد الله بها أنه سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون، وأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر، هو إليه الأمر، قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، الأمر له سبحانه، لله الأمر جميعا، الأمر الشرعي والأمر الكوني. فلو زعم زاعم لنفسه أو لغيره أنه له حق الشرع وله حق أن يأمر الناس بما لم يأذن به الله أو من دون الله، وأنه له ذلك الحق، فقد جعل نفسه طاغوتا وشريكا لله في أمره وحكمه. نعم، إن الحكم إلا لله. فهذا إن ادعاه شخص لنفسه أو ادعاه لجهة معينة مثلا، فإنه يكون قد يعني يكون بذلك طاغوتا. فمن صدق بذلك، من صدق بذلك يكون قد آمن بالطاغوت. لو قال قائل إن الحكم إلا للشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه، والبرلمان هو الذي يعني ينشئ القوانين والتشريعات، فهذا يعني طغيان، جعلوا البرلمان طاغوتا، أعطوه حق الله وهو الحكم، جعلوه ندا لله في حكمه. فمن قال نعم هذا صحيح، الآن الأحوال تغيرت، والمجتمع الآن يضم يعني أناس مختلفين من يهود ونصارى وشيوعيين، فكيف نحكمهم بحكم واحد؟ الحكم للشعب، الشعب يختار يعني ما يسير عليه في حياته، هذا صحيح، آمن بالطاغوت. فإن تحاكم إلى ذلك معتقدا أن هذا حكما صوابا فإنه يكون قد عبد الطاغوت، لا بد من البراءة. وأيضا من الأمثلة مما تفرد الله به علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نعم، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، قل لا أعلم الغيب. فلو ادعى مدع أنه يعلم الغيب فإنه بذلك يكون طاغوتا، فمن صدقه في هذا الادعاء يكون قد آمن بالطاغوت. فإن أخذ يسأله وفي يعني عن أمور مغيبة، يقول متى الساعة، ماذا ستنجب هذه المرأة، متى سأموت، في أي أرض سأموت، ماذا يسأله عن الأرزاق، يسأله عن أمور الغيب، فإنه يكون قد عبد الطاغوت. هذه أمثلة يعني تطبيقية لمعنى الطاغوت ولكيف يكون التصديق الطاغوت أو كيف يكون الإيمان بالطاغوت وعبادته وكيف تكون البراءة. لا بد إذا سمع بشيء من ذلك أن يتبرأ بقلبه وأن يعلن بلسانه أنه يكفر بذلك، لا بد، وإلا خطر عظيم أن يعني يتهادن معهم أو أن يسوغهم أو أن يلتبس أمر الطواغيت عليه أو أن يصحح مذاهبهم، أمر عظيم جدا. لا ينجو إلا من كفر بالطاغوت، لا ينجو أبدا. كما رأيتم الملائكة ستسأل والأنبياء والعزم من الرسل سيسألون، فالأمر جدا خطير. لا بد أن يتبرأ القلب من الطواغيت كما سيأتينا الآن. هناك في سورة الممتحنة ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم ومن معه تبين لنا أهمية الكفر بالطاغوت، وتبين لنا من هو الطاغوت وكيف تكون البراءة منه وإلى متى يعني يستمر الكفر بالطاغوت. قضايا كثيرة يعني سوف نقرأ الآيات ونعرف ما فيها من العلم حول هذا المعنى. يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في هذه الآيات بيان لأمور عظيمة. الأول: أهمية الكفر بالطاغوت. دل على أهميته أمور كثيرة، منها أولا تأكيد الأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه في هذا الأمر في أول السياق وفي آخره، فإن قوله قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة، تأكيد للأمر بالتأسي بهم في هذا الأمر مع المؤكدات اللفظية قد كان لقد كان، هذه تدل على يعني أن هذا أمر مهم في الحنيفية في الوسيلة إلى الله في صحة الإيمان. الأمر بالتأسي وتكراره في أول السياق وآخره يدل على أهميته وأنه يجب أن يتأسى كل مؤمن بهم في هذه القضية الحاسمة الخطيرة الأساس. ثم مما يدل على أهميته أيضا أنه قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن من كان يرجو الله يرجو أن يكون من أولياء الله ويرجو أن يكون الله أن يتولاه الله ويرجو أن يكون الله راض عنه وأن يكون من أهل كرامته في الدنيا والآخرة، ومن كان يرجو اليوم الآخر يرجو الفوز في اليوم الآخر، فعليه أن يفأتي بهذا الأمر وأن يتأسى بإبراهيم بهذا الأمر العظيم. هذا أيضا أمر ثاني يدل على أهميته، وهو أنه جعله من الأسس العظيمة الهامة في الحنيفية ملة إبراهيم التي لا يمكن للإنسان أن يكون فائزا مرضيا عند الله آمنا يوم القيامة إلا به. ثالثا مما يدل على أهميته التهديد في قوله: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا يقتضي تهديد، أي من يتولى عن التأسي بهم في هذه القضية، من يتولى هذا تهديد، فإن الله هو الغني الحميد، هو المحتاج إلى الله والله غير محتاج إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يحتاج إلى الله وقد علم أنه لن يدخل في ولاية الله ولن يكون مقبولا عند الله إلا بهذا الأمر، لأنه إذا تولى عنه فقد استغنى عن الله، والله غني عنه وهو المحتاج إلى الله. فهذا فيه تشديد عظيم، فيه تهديد عظيم تنقطع منه القلوب. لذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الآية ونحوها قطعت الصلة بينهم وبين المشركين، وخاصة المهاجرين. فإن المهاجرين لما نزلت هذه الآية بهذا الوضوح وهذه القوة وهذا التأكيد، عرفوا أنهم الآن ليس بينهم وبين أهاليهم في مكة أي صلة، لأنه يقول حتى تؤمنوا بالله وحده. والمهاجرون أصبحت عندهم قناعة شبه كاملة أن قريش لن تسلم، أن قريش لن تسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل عندهم 13 عاما وهو يدعوهم ولم يقبلوا منه، وأخرجوه وأرادوا قتله، ثم بعد أن هاجر قاتلوه. فكيف تسلم قريش؟ يعني كأنهم اقتنعوا أن قريش لن تسلم. وهذه الآيات جعلت بينهم وبينهم انفصام وعداوة وبغضاء وبراء، ففهموا أنه الآن يعني لن يكون بينهم وبين أهليهم أي مودة. وهذا شق عليهم جدا، لأن منهم من والده كافر وأمه كافرة وزوجه كافر وأبناؤه كفار وعشيرته وأهله، فعندها ثقلت هذه الآية عليهم كثيرا، لأنهم علموا أنه ليس هناك طريق إلى الله بدونها. لكنهم استسلموا، فلما رأى الله منهم ذلك أنزل قوله بعد ذلك: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف؟ كيف يتم مودة؟ كيف؟ قريش لن تسلم ونحن شرط علينا حتى يؤمنوا بالله وحده، كيف إذن تأتي هذه المودة؟ قال عز وجل: والله قدير، في آخر الآية والله قدير. عندها استبشروا وزاح عن قلوبهم شيء من الهم، استبشروا أن قريشا ستسلم، وتحقق ذلك في فتح مكة وأسلمت قريش واجتمع شملهم لكن على التوحيد، لم يتزحزحوا عن هذه العقيدة وعن هذا الأصل أبدا، لم يؤمنوا بالطاغوت ولم يلينوا في أمر في هذا الأمر، ويكون بينهم مودة مع عبد الطاغوت ومع نعم المشركين. ثم بين سبحانه وتعالى ما كيف نتأسى بإبراهيم، ما هو الأمر الذي نتأسى فيه بإبراهيم؟ فقال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هنا البراءة تكون منكم ومن طواغيتكم الذين تعبدونهم من دون الله، نص على أمرين: البراءة تكون من أقوى من أتباع الطاغوت، من عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، من المشركين، منكم أيها المشركون يا عبد الطاغوت نتبرأ منكم، نتبرأ من عبد الطاغوت ومن الطواغيت التي تعبدونها ومما تعبدون من دون الله. وألحق بها أهل العلم في مجموع النصوص أيضا من أديانهم ومللهم وخصائصهم، كل ما اختصوا به أيضا نتبرأ منه، نعلن البراءة منه. كفرنا بكم، إذن الأمر الأول هو البراءة، والبراءة تكون من الطواغيت ومن أتباعهم ومن خصائصهم ومللهم. الكفر بالطاغوت يكون بالبراءة منهم، اعتقاد أنه ليس بيننا وبينهم صلة، أننا لا نقول بهذه الأقوال ولا يعني ليس بيننا وبينهم أي صلة، ونعلن أيضا تبرينا منهم. كفرنا بكم أي كفرنا بمعنى اعتقدنا اعتقادا جازما وأعلننا أنكم على باطل وأنكم على خطأ وأنه ليس لهذه الطواغيت أي حق فيما تنسبونه إليهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن الكفر بالطاغوت يكون بالبراءة منهم، يكون باعتقاد بطلان ما هم عليه، يكون بالعداوة والبغضاء التي في القلوب، لا يمكن أن تكون هناك مودة بين المسلم وبين عبد الطاغوت. المودة الدينية، المودة الدينية المعتبرة في الولاية، المعتبرة في الولاية. إلى متى ليس لذلك منتهى إلا أمران، إما أن يموت المسلم أو أن يؤمن المشرك حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يرجع إلى التوحيد. ولا يمكن أن يكون موحدا مسلما أبدا وهو مستمر على عبادة الطاغوت، مؤمن بالطاغوت، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع النقيضان الليل والنهار في وقت واحد، والشرك والتوحيد في وقت واحد، والإيمان بالله والإيمان بالطاغوت في قلب واحد، في قلب أبدا، حتى تؤمن بالله وحده. فإذا تستمر البراءة والكفر بالطاغوت حتى تؤمنوا بالله، حتى يرجع الكافر عن ويتبرأ من الطاغوت، يكفر بالطاغوت ويعلن التوحيد لله وحده. هناك أمور تتصل بهذا الموضوع، لكن يظهر أننا أطلنا أو طالت الدرس اليوم، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة إن شئتم أو نرجئها إلى وقت آخر. يقول: هل من ينفي القياس يعد من أهل البدع المخالفين لمنهج السلف، أم أن نفيه حكي عن بعض السلف؟ على كل حال، يعني نفي القياس قد يرد في كلام السلف نفي للقياس، أو حتى في كلام بعض أهل العلم، لكن لأن القياس له مفاهيم كثيرة فينظر في ماذا يريد، يعني ماذا يقصد بالقياس. فإن كان يقول أن القياس أقصد به منطق اليوناني، نقول صحيح، قد أغنى الله الأمة عن هذا المنطق وأغنى، نعم، ولم يحوجهم إلى ذلك. وإن قصد بالقياس القياس الذي يكون في الأمور التي ورد فيها النص أو دلت عليها أصول الشريعة وقواعدها، وأنه لا يلجأ إلى القياس في ذلك، فهذا اعتبار صحيح. إن كان يقصد بالقياس أنه ليس هناك شيء يسمى النظر العقلي في الإسلام، وأنه لم يشرع للمسلمين التفكر، فهذا خطأ، لأن القياس هو حقيقة نظر العقول كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. فإن الإنسان لا يفهم شيئا إلا بالقياس، ما يمكن، يعني لولا أن الله يعني قرب إلينا الجنة بأمور نقيسها عليها، فذكر لنا طعام الجنة وشراب الجنة وسماها بأسماء نعرفها، ونساء الجنة بأشياء نعرفها وأمثلة نعرفها، لما استطعنا أن نفهم ما هي الجنة. وهكذا لا يمكن للإنسان يعني أن يفهم شيئا إلا بقياس، إلا أن يقيس. هذه خاصية العقول وهذه خاصية القلوب، وسمها شيخ الإسلام وغيره أن التفكر هو وظيفة القلب، هو وظيفة العقل، يتعقل، يتفكر، يتدبر، فهو لا يستطيع إلا بالقياس. فكل الأدلة الواردة في القرآن هي قياس، وعندما تذكر لنا قصص الأنبياء السابقين هي قياس لكي نقيس عليها، وعندما تضرب لنا الأمثال هي قياس نقيس عليها. لذلك يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني قيسوا وانظروا. فنص شيخ الإسلام وله كلام واسع جدا في هذا الأمر، وأيضا قرره ابن القيم في إعلام الموقعين، وبين أن القياس موجود في العقائد والشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أرشد العقول إلى القياس. فالذي يقول أنه لا قياس ولا كأنه يقول لا عقل ولا تدبر ولا تفكر في الإسلام، إنما نحفظ ونعمل فقط، وهذا خطأ كبير جدا. إذن الذي ينكر القياس نستفصل منه، فإن كان ينكر النظر العقلي، النظر العقلي صحيح ومأمور به، وجعله الله عز وجل من يعني وظائف الكمل من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، للموقنين ليس للشاكين، للمحسنين كانوا يتفكرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال أيضا في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ يا أولي الألباب الذين آمنوا، من هم؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. أولي الألباب هم الكمل الذين لازموا ذكر الله على كل حال، ومع ذلك يتفكرون وينظرون في هذه الآيات ويعملون عقولهم. وليس فقط النظر في الآيات الكونية، بل التدبر والتفكر في الآيات الكونية وفي القصص وفي الأمثال وفي كتاب الله عز وجل، كما وردت آية في سورة القصص تدل على أن التدبر يكون في الآيات التنزيلية في القرآن والسنة، التفكر فيها. فالتفكر في كل شيء، يتفكر ويتدبر ويتأمل ويقايس وينظر، فيكون دينه مبني على دليل. إن كان ينكر هذا المعنى فهو مخطئ كثيرا. إن كان ينكر القياس الإبليسي أو القياس الناقص أو القياس الخطأ أو أن, أن, أن, أن الأصل، أو يقول مثلا أن القياس يرجع إلى النص، صحيح، لأن القياس يعني هو آلة إذا ضبطت في الكتاب والسنة رجعت إلى النص، هذا صحيح، لكن لا بد منه. يقول يعني: هل يوجد في القرآن الكريم مجاز؟ وإذا كان الجواب لا، فما دواعي المجاز في اللغة العربية؟ نقول الحقيقة يعني القول أن في يعني في القرآن لا يوجد مجاز وفي اللغة يوجد مجاز، هذا كلام غير دقيق وليس هو قصد الأئمة. الأئمة عندما قالوا يعني أن المجاز ونقدوه وأبطلوه، أرادوا به تلك الإصطلاحات التي وضعها علماء المجاز، هذه المصطلحات والتقعيدات التي رتبوها ونظموها وصففوها واخترعوها وجعلوها علما مستقلا، أرادوا أن يفهموا به القرآن هذا العلم بهذه الضوابط التي وضعوها والاصطلاحات والتعريف، هو علم خاطئ لا يقوم على دليل صحيح من اللغة أو من الشرع. أما من اللغة، هذا مجمل قول شيخ الإسلام، فهو يتكلم كلاما عاما في نسف هذه العلم سواء استعمل في القرآن أو في اللغة العربية، فهمتم؟ لا يخصه فقط في القرآن. يقول: أما كونه علم خاطئ باعتبار اللغة، يقول أنه قائم على أن الألفاظ لها التي وردت بأكثر من معنى، لها معنى هي فيه حقيقة ولها معنى آخر هي فيه مجاز، فيقول: يلزم أن يكون واضع اللغة أو المتكلمون بها أولا قد وضعوا هذه المعاني وقالوا المعنى الفلاني في هذا اللفظ هو الحقيقة والمعاني الأخرى تكون مجازا. يعني يلزم أن يكون عندنا قائمة في كل الألفاظ العربية فيها كل لفظ وما يقابله وما هي حقيقته، لكي نعرف بعد ذلك مجازه. مثلا لفظ الرأس، الرأس ورد في اللغة يطلق على رأس الإنسان وعلى رأس الأمر وعلى رأس الجبل وعلى رأس الحيوان، ما هو المعنى الذي هو فيها حقيقة؟ هل ورد عن العرب المتقدمين الذين تكلموا باللغة أنهم نصوا وقالوا الرأس رأس الإنسان هو الحقيقة ويستعمل في غيره كان مجازا؟ هذه واحدة، ما عندنا هذا. إذن كيف نقيم علم كامل نريد أن نفسر به القرآن والسنة ودين الله وهو يستند على أمر خطأ؟ ثم ثانيا، هم مختلفون في هذه الألفاظ، ما هو حقيقتها؟ مثلا في لفظ الرأس يقول طائفة منهم: الرأس في الحقيقة وضع لرأس الجبل لأنه أعلى شيء، ثم استعير لكل شيء للأمر للشيء الذي يكون أعلى كل شيء، مثلا إنسان أعلاه نقول رأسه مستشبيها له برأس الجبل. وبعضهم يقول: لا، الرأس في الحقيقة هو رأس الإنسان لأنه أفضل المخلوقات. طيب، هم أنفسهم الآن لم يتفقوا، يعني لو فرضنا أن الأمر الأول تغاضينا عنه وهو أضرورة أن يكون واضع اللغة، أو المتكلمون باللغة قد وضعوا ونصوا على كل لفظ ما هو حقيقته؟ لو تغاضينا عن هذا، أنتم أيها اللغة هل عندكم اتفاق في الألفاظ العربية وكل لفظ قلته حقيقته كذا لكي يسهل علينا أن نعرف مجازه؟ كان بيني وبين دكتور في اللغة، وهو يعني من كبار العلماء في اللغة في الجامعة الإسلامية، وسألته هذا السؤال، قلت هل أهل اللغة متفقون على يعني الألفاظ العربية وما يقابلها، يعني الحقائق التي تقابل المعنى الذي هو الحقيقة في كل لفظ؟ قال لا شك أنه مختلف، ولكن فلان ذكره نسيت اسمه، يعني وضع يعني حقق المسائل وانتهى. قلت متى وجد فلان هذا؟ قال في القرن الثالث. قلت هل ترى أن الناس سيبقون لا يعرفون دين الله حتى يأتي هذا الكتاب؟ فهمتم؟ لا بد أن يخاطب الله الناس بكلام معروف عندهم. إذن هذان الأمران يعني يتدلان على أن هذا العلم الذي وضعوه قائم على أساس خاطئ. فإذا هذا العلم الذي هو علم المجاز بهذه الضوابط خطأ ليس بصحيح، وشيخ الإسلام نقضه بيمكن 30 أو 40 وجه، يكفي هذين الوجهين. أما كونه غير معتبر شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، فيجب أن يكون الخطاب الذين خوطبوا به يعرفونه. فإذا كانوا لم يعرفوا هذا المجاز وهذا العلم، دل على أنه ليس شرطا في فهمهم ولا يلزم في فهمهم، وأن ما به يفهمون الكتاب والسنة حاصل عندهم كاف لهم، لا يحتاجون إلى هذا العلم الذي اخترع فيما بعد. فهذا دليل قاطع على أنه ليس محتاجين إليه. أما أن يقال أن الألفاظ والمعاني تستخدم من جنس الكناية، يعني أنه قد يكنى باللفظ في غير معناه المعروف، فهذا صحيح وموجود في القرآن، وإذا كان هذا قصدهم نقول هذا صحيح. لكن لا نفهم هذه الألفاظ وهذه التراكيب على مصطلحاتكم وعلمكم، نفهمها على إيش؟ نقطع أن الذين خوطبوا بالقرآن أنهم كانوا يعرفون معاني هذه الألفاظ والكنايات التي وردت في القرآن، فنفسرها على المعنى الذي كانوا يعرفونه. مثلا الغائط هي الأرض المنخفضة، فمن عادة العرب أنهم يكنون عن الشيء المستقذر، فيكنون عن الذي يذهب لقضاء حاجته، يقولون يعني ذهب إلى الغائط، يعني ذهب إلى الحفر والأماكن المنخفضة ليقضي حاجته، ذهب إلى الغائط كما تقول ذهب إلى الحمام. يعني قضاء الحاجة غير الحمام، وقضاء الحاجة غير الغائط، ذهب إلى الغائط. طيب الآن كيف نقول الآن في تفسير الغائط، في تفسير هذه الآية؟ نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط، نقول أن العرب كانت تكني من أراد أن يقضي حاجته ويذهب إلى هذه الأماكن، فإذا نفسرها بالمعنى الذي كانت تستخدم العرب، يعني هذا التركيب له، فنعرف معاني الألفاظ كما ونعرف معاني التراكيب كما نعرف معاني الألفاظ. هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام، ولم يقل أن المجاز غير موجود في القرآن بمعنى أنه موجود في غير القرآن، هو يقول كلاما واحدا أن هذا العلم الذي أسسوه ونظموه منسوف باطل، لا يجوز أن يفسر القرآن به لأنه يقوم على أسس خاطئة، وبالتالي لا يجوز أن يفسر به القرآن. أما أنه يوجد كنايات في القرآن، نعم، ولكننا نفهم هذه التراكيب من لغة المتكلمين بها كما نفهم الألفاظ المفردة، ونفسر القرآن بما عرف من لغتهم. يقول في أي أنواع التوحيد يدخل قول الله عز وجل رب العالمين؟ رب العالمين يدخل في توحيد الربوبية، وهو أقوى الأدلة على تفرد الله بالربوبية، وقد ورد في القرآن أكثر من 40 يعني مرة، وأكمل المحامد التي حمد الله بها يعني أن يقال الحمد لله رب العالمين. والقول الحمد لله رب العالمين حمد وثناء على الله، وفي نفس الوقت إعلان للتوحيد، إعلان للتوحيد. فرب العالمين هو أقوى الأدلة الدالة على تفرد الله بالربوبية. لعلنا نكتفي بهذا، أطلنا عليكم اليوم، مع إن شاء الله ساعة سنمر على هذه الأسئلة في وقت آخر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.